يقول هذه السبورة بدعة، كما يقول بعض الجهال يقول تعليم الناس بالسبورة هذه بدعة، لا في الفرائض ولا في الحساب ولا في غيره. لا قال نعم، هذا دليل عن السلف أنهم يفعلون، ما في دليل. الإمام أحمد حط السبورة عند مجلسه، نعم ما حط، الشافعي مالك ما حط. إذن كيف تخرج عن طريق قصد؟ وش الجواب؟ يمكن نستدل بالحديث، يقول هذا النبي عليه الصلاة والسلام خط خطوطا وقال هذا سبيل الله وهذا سبيل الشيطان. ثم نقول يجب أن نعلم الفرق بين الوسائل والمقاصد. أنا لست أتعبد الله تعالى بالسبورة، لكني أجعلها وسيلة لتحصيل العلم. لست أقول هذه عبادة ينبغي أن تفعل على كل حال. ولذلك لو كان عندي طلبة واعون نابهون قد لا يحتاجون إلى السبورة، وليس عندي طلبة بليدون يحتاجون إلى السبورة ومع السبورة عصا. نعم، على كل حال المسألة تختلف. فنحن نقول إن هذه الوسائل وسائل، ويجب التفريق بين الوسيلة وبين الغاية التي يتعبد لله بذات الشيء. أنا لست أتعبد لله بذات الشيء حتى تقول إن إني مبتدئ. أنا أتعبد لله بتعليم العلم، فبأي وسيلة يحصل إيصال العلوم إلى الناس فهذا هو المقصود. واضح جماعة؟ وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، لأن كثير من الناس الإخوة الحريصين على اتباع السنة يجعلون كل شيء بدعة ولا يفرقون بين الوسائل وبين الغاية. فالجاهل يقول صحيح كل بدعة ضلال، كل بدعة ضلال. حتى أني سمعت بعضهم يقول إن المسجل بدعة، المسجل بدعة. ليش؟ قال ما ورد أن الصحابة كانوا يستعملون مسجلات. نقول طيب الساعة اللي بجيبك الآن بدعة، هل ورد أن الصحابة يستعملون الساعات؟ ها؟ ما ورد، ما عندهم ساعات ولا عندهم مسجلات. نعم، السيارة قد يقولون القرآن دل عليها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون، فكل ما سوى الأنعام فهو فلك، فلك بري وفلك جوي وفلك بحر. نعم، يعني يمكن يسأل ما فيه إشكال في السيارة. لكن مثل الساعة اللي الآن الناس مضطرون له، القلم. كان الناس يكتبون في الأول بقلم ومداد، وقلم ومداد. قل لو كان البحر مدادا لكلمة ربي لنفذ البحر وقبل أن تبين كلمة ربي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبع بر من بعده سبعة أبر. يقول لك الناس يكتبون بقلم والمداد منفصل عن القلم. الآن المداد في جوف القلم، هذا بدعة. من قال لك إن الصحابة يكتبون بمداد؟ وش نقول؟ يقول هذه وسيلة. الصحابة لو حصل لهم مثل هذا المثال لحمد الله على هذه النعمة. المهم أن كثير من الناس يعتقدون أن كل شيء وجد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو بدعة وإن كان وسيلة. في من يقول إن إيصال المعلومات عن طريق مكبر الصوت في محاضرات أو غيرها تقول هذه بدعة، لأنها لم تر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. نقول ما ورد الصحيح، لكن هل كان موجودا هذا ولم يستعمل؟ لا، بل وجد ما يدل عليه الرسول عليه. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكر رضي الله عنه أن يبلغ عنه في الصلاة من أجل أن يصل الصوت إلى مدى أبعد. كذلك أمر العباس بن عبد المطلب لما صرف الناس في حنين أمره أن ينادي بصوته، وكان رجلا جهوريا، يا أصحاب السمرة يا أصحاب سورة البقرة، يدعو الناس للرجوع. إذن هذا استعان بإيش؟ بصوت يبلغ مدى أبعد. أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمى الأغلية. لما شهد الأعراب بالهلال أمر بلالا أن ينادي بالناس أن يصوموا غدا، وأمثال هذا كثير. فالمهم أن أرجو منكم أن تتبصروا في هذه الأمور وأن تعرفوا الفرق بين الوسائل والغايات. نعم، لو كانت الوسيلة منصوصا على تحريمها فحينئذ تكون حرام، هنا دبل حرام. لو أراد إنسان يتوصل إلى شخص بفعل محرم، لو والله هذا إنسان يطرب للموسيقى وأنا بقدر أعلمه وبجيب عندي موسيقى لأنه يطرب لها، علشان إذا دقت الموسيقى ينتبه أكثر. هل يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأنها وسيلة محرمة، فالوسائل المحرمة لذاتها حرام، ما يمكن أن تجعل وسائل، ولا وأيضا ليس فيها خير، لو كان فيها خير ما حرم. ونظير هذا الدواء بالمحرم، التداوي بالمحرم. لو قال قائل هل أتداوي بالمحرم؟ قلنا لا، لأنه لو كان فيه خير ما حرم. إذا كان محرما على الإنسان في حال السعة خوفا من أن يناله سوءه، فكيف في حال المرض والبدن لا يستطيع أن يدافع؟ فإذا كان البدن لا يتحمل لهذا المحرم حرم عليه في حال الصحة، في حال المرض من باب أولى. فهذه المسائل ينبغي الإنسان أن يكون عميقا فيها واسع الأفق، لا يكون متطرفا لا هنا ولا هنا. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.